القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل، لأنها في أعظم سورة من سور القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية على أنواع كثيرة. أعظم نوع من أنواع الهداية هو هداية التوفيق، هداية القلوب، وهذه من الله فقط. الذي يستطيع أن يحرك قلبك إلى خير هو الله، الذي يستطيع أن يوفقك إلى الخير هو الله. ونحن في شهر عظيم، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر الطاعات، شهر القرآن. إذا أردت أن تكون من أهل هذه المواقف العظيمة وأن تكون من المفلحين في هذا الشهر الكريم، لا بد وأن تسأل الله عز وجل التوفيق. إن وفقت لطاعة، إن وفقت لعمل صالح، إن وفقت للحظة صدق بين يدي الله عز وجل في هذا الشهر، فأنت موفق. إن وفقت لأن تمسك بالقرآن تقرأ، فأنت موفق. إن وفقت لأن تتصدق، فأنت موفق. إن وفقت لأن تقف بين يدي الله عز وجل في صلاة الليل، فأنت موفق. إذن هذا الشهر العظيم يحتاج لتوفيق، فسل الله عز وجل التوفيق. سل الله بصدق ومسكنة وتضرع، وأنت ضعيف مسكين، أن يوفقك إلى طاعة في هذا الشهر الكريم. لأنك إن وفقت إلى طاعة وهديت إلى رحمة، فأنت والله فائز أكيد. اهدنا الصراط المستقيم حياة، اهدنا الصراط المستقيم حياة. لماذا؟ لأنها سبيل لتوفيق به فوز في الدنيا والآخرة. فلا بد أن نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية، لأنه من يملك ذلك، حتى نسعد بهذا القرآن وحتى نسعد في هذا الشهر ونصل بذلك كله إلى مرضات الله عز وجل.